نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والحاضرين. يقول السائل: كيف نجمع بين وجود غنم عند النبي صلى الله عليه وسلم تقارب 100 وأنه في بعض الأيام لا يوجد عنده أكل؟ مثل ما ذكر السائل الجواب في سؤاله، قال في بعض الأيام، يعني يمر عليه أوقات، وكان عليه الصلاة والسلام يجود بما عنده وينفق مما عنده صلوات الله وسلامه عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها: يمر علينا الأيام ولا نجد في بيتنا إلا التمر. ومر معنا قريبا، جاءت إليها امرأة تسأل ومعها ابنتين لها، فلم تجد في بيتها إلا 3 تمرات، لم تجد إلا 3 تمرات فأعطتها. وفي القصة نفسها لما جاء هذا الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم تجد عائشة في البيت إلا طبقا من تمر. فكان عليه الصلاة والسلام يعد مثل هذه الأمور وينفقها ويبذلها في سبيل الله تبارك وتعالى، فما ليس هناك تعارض بين الأمرين. نعم. يقول السائل: لو نبهتم الإخوة عن مسألة ضرب النساء لأن العفو عنهن أولى من الخادم. هذه كما أشرت مسألة مهمة وفيها حقيقة تجاوزات وتعديات، ولعلها يأتي لها حديث أوسع بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: إذا صليت على 5 جنائز هل لي أجر 5 صلوات؟ لك أجر 5 أجر عن 5 أشخاص صليت عليهم، يعني فالصلاة على 5 جنائز لا شك أن فيه هذا الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا أيضا شاركت في دفنهم وتبعت هذه الجنائز لك هذا الأجر المضاعف بإذن الله عز وجل، وفضل الله واسع، نسأله تبارك وتعالى من فضله العظيم وخيره العميم، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.